بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين ضمنها ما يقرب من 15 سؤالا. أخونا هو عثمان محمد، عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لا زال له جمع من الأسئلة. يقول في أحدها: هل يجوز للمتيمم أن يأم الجماعة المتوضئين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فنعم لا بأس أن يؤم المتيمم الناس المتوضئين إذا كان له عذر شرعي أجاز له التيمم، فإنه يصلي بالناس المتوضئين ولا حرج في ذلك، والحمد لله، لأن التيمم طهارة شرعية. فإذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء وتيمم، فإنه يصلي بهم وإن كانوا متوضئين، أو في السفر خرجوا متوضئين ثم قدر أنه أحدث وليس عندهم ماء وتيمم، فإنه يصلي به. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز صلاة الجنازة في وسط المقابر؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله. صلاة الجنازة صلى تفعل في المقبرة، وهكذا على الميت بعد الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد الدفن في المقبرة، والصلاة عليها في المقبرة مثل الصلاة على القبر سواء، فإذا وضعت هناك وصلى عليها الناس فلا حرج في ذلك. الممنوع الله الصلاة أخرى. الأخرى. نعم. الممنوع الصلوات ذات الركوع والسجود. أيوة. تمنع في المقابر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بعد عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم، يعني من الأمم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز يصلى في القبور، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، لا قبور أهل البيت ولا قبور العلماء ولا غيرهم، بل تجعل ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ترفع عن الأرض قدر شبر كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم، بالتراب الذي حفر منها ترفع، وجعل النصائب عليها في أطراف طرفي القبر، ولا ما يوضع عليها حصبة لحفظ التراب وترش بالماء، لا بأس. أما يبنى عليها قبة أو مسجد أو حجرة خاصة هذا لا يجوز، ما يبنى على القبر. أما السور اللي يعم المقبرة كلها ليحفظها عن سير الناس وعن السيارة هذا لا بأس، من باب الصيانة لها، الحمد لله. أما يوضع القبر تعظيما له قبة أو منية أو مسجد هذا لا يجوز، رسول الله على من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على أي قبر مسجدا ولا قبة، سواء كان من قبور الصحابة أو كان من قبور أهل البيت أو من قبور العلماء أو الرؤساء والحكام، كلهم لا يبنى على قبورهم ولا يتخذ عليها مساجد، كل هذا منكر يجب الحذر منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: حدثونا لو تكرمتم عن صلاة الخسوف وعن كيفيتها. صلاة الخسوف، ويقال لها صلاة الكسوف، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة إذا خسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور، فإن السنة يصلي المسلمون ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو أصح ما ورد في ذلك. يصلي المسلمون في أي وقت حتى ولو بعد العصر، هذا الصحيح متى وقع الكسوف ولو في وقت النهي، فالسنة يصلى أن تصلى صلاة الكسوف، وهي ركعتان تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس يعني في عهده صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم كسفت الشمس، فقال بعض الناس إنها كسفت موت إبراهيم، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتا من آيات الله لا يخسفان لموت أحد الناس ولا لحياته إلا لموت إبراهيم ولا غيره، وإنما هم آيتا من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله إلى دعائه واستغفاره. والحديث الآخر إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. اللفظ الآخر فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، وأمر بالعتق عند الكسوف، وصلى بالناس ركعتين، كبر عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة، قال ابن عباس تقدر منه سورة البقرة، ثم ركع وأطال الركوع، ثم رفع وقرأ قراءة طويلة أقل من الأولى، ثم ركع ركوعا طويل أقل من الركوع الأول، ثم رفع وأطال دون الإطالة الأولى، ثم سجد سجدتين طول فيهما عليه الصلاة والسلام، ثم قام وقرأ وأطال لكن دون القراءة السابقة، ثم ركع وأطال لكن دون الركوعين السابقين، ثم رفع وقرأ دون القراءة السابقة، ثم ركع الركوع الرابع وأطال لكن دون الركوع الذي قبله، ثم رفع فأطال لكن أقل مما قبله، ثم سجد سجدتين طويلتين عليه الصلاة والسلام، ثم اتسحد قرأ التحيات اتسحد كالمتبع، ثم سلم وخطب الناس، خطب الناس وعظهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وقال إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف منهم، وأمر بالصدقة والعتق عليه الصلاة والسلام، وأمر بالاستغفار والذكر، هذه السنة حتى تكشف الشمس والقمر. والسنة الخطبة بعد ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الإمام يخطب الناس ويذكرهم ويبين لهم أحكام صلاة الكسوف ويحذرهم من المعاصي والشرور ويدعوهم إلى طاعة الله عز وجل ويراقبهم في الصدقة والعتق والإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في خطبة صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف أنه عرضت عليه الجنة والنار وهو في الصلاة، فتقدم لما رأى الجنة لما عرضها الجنة تقدم وتقدمت الصفوف حتى حاول يأخذ منها عنقودا من العنب، قال لو أخذته لأكلته منه ما بقيت في الدنيا. ثم عرض عليه النار عليه الصلاة والسلام فتأخر وتأخرت الصفوف، وقال رأيت فيها في النار عمرو بن الحي الخزاعي رئيس أهل مكة في الجاهلية يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، نعوذ بالله، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم، يعني سيب السوائب للأصنام من الإبل والبقر والغنم للأصنام لا تركب ولا تحلب، وأول من غير دين إبراهيم في عبادة الأصنام ودعائها من دون الله، فلهذا صار عذابه شديدا، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار نسأل الله العافية. قال ورأيت فيها امرأة تعدد بهرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض فعذبت بها، هذا يدل على أن ما يتعذب الحيوان لا الهرد ولا الكلب ولا الدجال ولا الحمام ولا الإبل ولا البقر لا تعذب، بل إما يعرفها ويقوم بواجبها ولا يبيعها لحم البيع أو يطلق سراحها تكون من أرض الله، أما حبسها وعدم إطعامها وإسقائها ظلم لا يجوز، حتى ولو هرة حتى ولو كلب لا يجوز، لأنه ظلم. فإذا كان هذا في هرة أو كلب ونحو ذلك فكيف بالذي يحبس المسلم في غير حق ويظلمه أو يتعدى عليه بقتل أو غيره؟ يكون ذنبه أعظم وجريمته أكبر وعذابه أشد، نسأل الله العافية. قال: ورأيت فيها سارق الحجيج بمشابه، كان بعض الناس كان في الجاهلية بعض الناس يسرق الحجاج مع عصا حنية الرأس مثل المشاب، كان يمر حول الحجيج حول أمتعتهم يجر من أمتعتهم بمشابه ما أمكنه، فإذا فطنوا له قال تعلق بالحجاج ما قصدت، وإذا لم يفطنوا له هرب بذلك الشيء وأخذه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في النار من محجنه الذي كان يسرق به الحاج، والعياذ بالله. هذه هو الحذر من السرقة والدعوة إلى الشرك وتعذيب الحيوانات وغير هذا من المعاصي، فإنها من أسباب العذاب في النار، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر ظلم الناس وظلم الحيوان وأخذ الأموال بغير حق سواء غصبا أو سرقة أو خيانة، يجب الحذر من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا عن كيفية صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الآخر خمسا، كبر تكبيرة الإحرام وستا بعدها، ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يركع ثم يرفع ثم يصلي سجدتين ثم يقوم للثاني ويصليها مثل صلاة العيد، يكبر خمسة تكبيرات إذا اعتدل، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ثم يسلم مثل صلاة العيد، يصليها كما كان يصلي في العيد عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم يخطب الناس خطبة يعظهم فيها ويذكرهم ويحذرهم من أسباب المعاصي، من أسباب القحط، يحذرهم من المعاصي لأنها أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات، فيحذر الناس من أسباب العقوبات من المعاصي والشرور وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وغير ذلك من المعاصي، ويحثهم على التوبة والاستغفار، ويقرأ عليهم الآيات الواردة في ذلك والأحاديث، ثم يدعو ربه رافعا يديه ويرفع الناس أيديهم يدعون، يسأل ربه الغوث من ذلك: اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، ثلاث مرات: اللهم أسنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غدا قدقا مجلا سحا طبقا عاما نافعا غير الله، تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله يا ربي بلغا للحظ والباد. هذا من الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنبتنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركاته، ويملح في الدعاء ويكرر الدعاء: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستقبل القبلة في أثناء الدعاء، يستقبل القبلة وهو رافع يديه، يكمل بينه وبين ربه وهو رافع يديه، ثم ينزل، والناس كذلك يرفعون أيديهم ويدعون مع إمامهم، وإذا استقبل القبلة كذلك يدعون معه استقبل القبلة بينهم وبين أنفسهم ويرفعون أيديهم. والسنة يحول الرداء في أثناء الخطبة، عندما يستقبل القبلة يحول الرداء، تجعل مع الأيمن مع على الأيسر إذا كان أهل رداء، أو بشت كان بشت يقلبه، وجمع الغطرة يقلبها. قال العلماء: تفاؤل بأن الله يحول القحط إلى الخصب، يحول الشدة إلى الرخاء، لأن جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول إلى قحط، يعني تفاؤل. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه لما خرج لما صار من صلاة الاستسقاء. السنة المسلمين كذلك أما في خطبة الجمعة فلم يحول لدعاء عليه الصلاة والسلام، دعا واستغاثه في خطبة الجمعة في ضمن دعاء عليه الصلاة والسلام. والاستغاثة تكون في خطبة الجمعة، تكون في خطبة العيد، وتكون في غير ذلك، الاستسقاء ولو جالس في البيت أو في السوق لا بأس، دعاء الاستسقاء مطلوب من الفرد والجماعة. لكن إذا صلى بهم ركعتين خرج لهم إلى الصحراء وصلى بهم ركعتين كالعيد فإنه يخطب بعد ذلك ويدعو ويحول رداءه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند استقبال القبلة. ويجوز أن يخطب قبل ذلك قبل الصلاة ثم يصلي بعد، جاء هذا وهذا عن النبي، جاء أنه خطب قبل الصلاة وجاء أنه خطب بعد الصلاة، بعد الصلاة كالعيد وقبل الصلاة كالجمعة، وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. والمقصود هو الدعاء والزراعة إلى الله ورفع الشكوى إليه جل وعلا في إزالة القحط والشدة وفي إنزال المطر والغوص منه سبحانه وتعالى. قد جاء في بعض الأحاديث أنه ركع ثلاث ركوعات وبعضها أربع ركوعات وبعضها خمس ركوعات، لكن الأصح والأرجح عند المحققين من العلم أنه صلى ركعتين بركوعين فقط، ركوعين وقراءتين في الليل، هذا هو الأصح، هذا هو أصح ما جاء في هذا كما تقدم. صلى ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، ثم قرأ التحيات وصلى النبي ودعا، ثم لما سلم خطب الناس وذكرهم وبين لهم أحكام الاستسقاء وبين لهم عقوبات الذنوب والحذر منها، وبين لهم أنه ينبغي لهم الصدقة والإحسان والذكر من ذكر الله واستغفاره. وهكذا ينبغي لأئمة الصلاة والخطباء أن يذكر الناس وينبههم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. ما هو قولكم وفقكم الله في صلاة التسابيح، هل نؤديها أم نكف عن أدائها؟ صلاة التسابيح جاء فيها حديث ضعيف، والصواب أنها لا تشرع، وإنما يصلي الإنسان كالصلاة العادية التي يعرفها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة التسابيح هنا سبح فيها وهو قائم 15 مرة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وإذا ركع 17 مرات، وإذا رفع 17 مرات، وإذا سجد 17 إلى آخره، هذه غير مشروعة لأنها غير ثابتة. الصواب أنها أن طرقها كلها ضعيفة. جزاكم الله خيرا. وأخيرا يسأل يقول، هل الأفضل أثناء الدعاء في كل وقت غير الاستسقاء، هل الأفضل رفع الأيادي أم عدم رفعها؟ الأفضل رفع الأيدي الدعاء، هذا هو الأفضل، يعني من أسباب الإجابة، إلا في حالات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لا نرفع فيها، وما عداها نرفع في المواضع التي رفع فيها صلى الله عليه وسلم كصلاة الاستسقاء كخطبة الاستسقاء، وفي المواضع التي ندعو فيها نرفع أيدينا. لكن المواضع التي ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم مثل صلاة الفريضة ما رفع فيها من السجدتين ولا قبل السلام ولا بعد السلام، لو فعله لنقل، لو فعله لنقله الصحابة، فإنهم ما تركوا شيئا رضي الله عنهم إلا نقلوا، فلما لم ينقلوا أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة دل على لا يشرع. وكذلك في خطبة الجمعة ما كان يرفع يديه خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نرفع إلا إذا استسقينا، إذا استسقينا في خطبة الجمعة والعيد نرفع ويدينا للسسقة. جزاكم الله خيرا. من المستمع عجينة مشير رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول، ما حكم كتابة الآيات القرآنية على اللوح ومحوها وشرابها من أجل الاستشفاء، هل ورد هذا وهل هو طريقة صحيحة جزاكم الله خيرا؟ نعم، فعل هذا بعض السلف، وذكره ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه، لا حرج في ذلك، وليكتب ايات في لوح او في صحن او في قرطاس بالزعفران مثلا ثم يغسله ويشربه او يرشه على بدنه، لا حرج في ذلك. من فعله جمع من السلف، وذكر ابن القيم رحمه الله وجماعه انه نافع باذن الله، وله ان يقرا في الماء ينفس في الماء ثم يشرب منه ويغتسل به، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ثابت بن قيس بن شماس، فإذا قرأ في الماء الفاتحة وآية الكرسي قل يا أيها الكافرون قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس أو بعض ذلك، ودعا للدعوات المناسبة ثم شرب من الماء واغتسل الباقي هذا مجرب للشفاء. نعم. جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح. الصواب أنه يفعل بكل صيغة ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشهور منها أنكحتك وزوجتك، والولي للزوج أنكحتك أختي أو بنتي أو زوجتك أو ملكتك، وإن قال وهبتك أو أعطيتك أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها، وقال الزوج قبلت صح ذلك. فلو قال للزوج أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج، وقال الزوج قبلت ذلك صح بحضرة شاهدين إذا كانت شروط متوفرة برضا البنت وليس فيها مانع، لا إحرام ولا وليست زوجة ولا معتدة، إذا كان ليس بها مانع وقبلت فلا بأس بحضرة شاهدين برضاها وحضرة شاهدين، وأن يكون أن تكون خالية من الموانع، الزوج والمرأة خالية من الموانع ليس بهما موانع. الحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعضها العلم لابد يكون لفظ أزوجت وأنكحت، ولكن ليس عليه دليل. فالصواب أن النكاح ينعقد بالألفاظ الدالة على معنى كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال ملكتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي أصله التزويج وهم يعرفون ذلك، وقال قبلت بحضرة الشاهدين وبكمال الشروط فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول لدينا عادة إذا دخل الرجل على مخطوبته ليلة الدخلة يقرأ سورة ياسين، فهل هذا العمل صحيح؟ لا أعلم له، لا أعلم له أصلا. نعم. جزاكم الله خيرا. ما قولكم يحفظكم الله في تمويل المدارس بالزكاة لتعميرها، وإذا كانت الزكاة تصرف إلى طلبة العلم فمن باب أولى فيما أرى أن تصرف على المدارس؟ المدارس لا تمر بالزكاة، وهكذا المساجد وهكذا الربط لا تمر بالزكاة، الزكاة لها مصارف بينها الله جل وعلا في قول سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل رضا من الله، هؤلاء هم أهل الزكاة. والمقصود في سبيل الله يعني الجهاد، هكذا قال جمهور أهل العلم، المراد في الجهاد. فلا تصرف أموال الزكاة في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس والربط ولا غيرها من المشاريع الخيرية كإصلاح الطرقات أو إصلاح السهل لنقل الفقراء أو ما أشبه ذلك. لكن إذا دفع أهل الفقراء المحاويل من الطلبة المدرسة كان فيها فقراء طالبة فقراء وأعطاهم من الزكاة، أو مدرسين فقراء ليس لهم رواتب يقوم بحالهم وأعطاهم من الزكاة يعينهم على تدريس أبناء المسلمين، هذا كله طيب لا حرج في مصلحتهم، مصلحة أنهم فقراء ومصلحة أنهم يطلبون العلم أو يعلمون الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع صالح عبد الله أحمد الإمام رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: كنت مأموما في صلاة العصر في مسجد قريتنا، وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام وسجدنا معه آخر سجود في الركعة، ولما رفع من السجود لم نسمع تكبيرته وظللنا ساجدين حتى قرأ الإمام التشهد ثم سلم فرفعنا من السجود، ماذا علينا والحال ما ذكر؟ إذا كنتم بقيتم في السجود لم تسمعوا فلا حرج عليكم، تكملوا الصلاة والحمد لله رفعتم رؤوسكم تأتوا بالتشهد ثم تسلموا بعده ولا شيء عليكم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أما إذا سلموا مع الإمام فالصلاة لا ما تصح صلاته، إذا سلموا عمدا لأنهم قرأوا التشهد لا بد يقرأوا التشهد، فإن سار نسيانا يرجعون ويأتون بالتشهد ثم يسجدوا للسهو ثم يسلموا إذا كان فعلوا سهوا، يعني سلموا مع سهوا يعني دهشوا. نعم. سلموا مع سهوا. نعم. يرجعون إلى الصلاة إذا كان العهد قريب ما طال الفصل، ويقرؤون التحيات، وبعد التكميل يسجد السهو ويسلمون، وإن سلموا ثم سجد السهو كذلك أفضل، يسلمون ثم سجد السهو سجدتين بعد السلام. جزاكم الله خيرا. إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصف الأول قد امتلأ ويريد أن يدرك الركعة، فماذا يفعل؟ هل يقف وحده أم يجذب أحد المصلين من الصف الأول؟ جزاكم الله خيرا. يقول إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصف الأول قد امتلأ ويريد أن يدرك الركعة، فماذا يفعل؟ هل يقف وحده أم يجذب أحد المصلين من الصف الأول؟ جزاكم الله خيرا. عليه أن يلتمس فرجة، فإن لم يجد لا يجذب أحدا، فينتظر حتى يأتيها ولو فاتت الركعة، وإن تيسر له ويتقدم مع الإمام ويصف عن يمينه هذا طيب، وإلا فلينتظر حتى يأتي أحد ولا يصلي وحده ولا يجذب الناس. أما الحديث ألا دخلت معه واجترد رجلا فهذا ضعيف، ولأن جذب الرجل يفتح فرجة في الصف وتصرف فيه بغير حق. الحاصل لا يجر رجلا ولا يصلي وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن لم يأتي أحد صلى بعد ذلك، إذا سلم الإمام صلى وحده والهم معلوم. وحينئذ له أجر الجماعة سماحة الشيخ؟ نرجو له أجر الجماعة لأنه معلوم إن شاء الله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من المستمع فليح إبراهيم سؤال يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كلم من ربه سبحانه وتعالى؟ نعم، كلم الله محمد كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لما عرجب إلى السماء كلمه سبحانه ورضى عليه الصلاة والخمس. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع عين حا عين رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: عندنا يلبس العريس في يوم العقد الذهب والحرير والحنة للرجل، هل هذا حرام؟ لا يجوز، لا يتحنى ولا يلبس الذهب والحرير، هذا لا يجوز، هذا من شأن النساء، الذهب للنساء والحرير للنساء والحنة للنساء، لا تسبح بالنساء. نعم. جزاكم الله خيرا. الفتاة التي لا تصلي هل يجوز الزواج بها؟ يجوز الزواج بها لأمثالها من الذين لا يصلون، لأنه يكفرون بترك الصلاة كله فتساووا في الكفر، فإذا تزوجها من لا يصلي فلا حرج، أما أن تزوجها من يصلي فالصحيح أنه لا يصح النكاح، بل عليهم التجديد، تجديد النكاح إذا تابوا إلى الله ورجعوا إليه سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يصليان جميعا فالنكاح صحيح، وعليهم التوبة إلى الله والبدار بأداء الصلاة ونكاحهم صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يسألهم عن أنكحتهم، أقرهم على أنكحتهم، لكن من تزوج امرأة يعرف أنها تصلي وهو يصلي لا يصح، أو بالعكس هو لا يصلي وهي تصلي كذلك لا يجوز، إذا علمت أنه لا يصلي لا يحل لها أخذه، وهو كذلك لا يحل لها أخذه إذا كانت لا تصلي، فإن وقع العقد وجب أن يجدد ويعاد، إذا كان كل واحد يرغب في صاحبه يجب أن يجدد إذا تاب من يترك الصلاة ورجع إلى الله فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.